عبدك يا رب لبى واعتمر يا رب عبدك يا رب لبى واعتمر يا رب طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر دعاك في السعي وصل طوف بالبيت